بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 60 في التعليق على كتاب التفصيل لعلوم التنزيل. ما زلنا في سورة الرعد، وذكرنا في الدرس السابق أن سورة الرعد مكية في قول الأكثر، وعدد الآيات 43. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: قل إن الله يضل من يشاء، خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية، أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبآيات كثيرة فعميتم عنها وطلبتم غيرها. فتعجب من طلبهم، كيف تطلبون الآيات وقد جاءت الآيات، ما احترتم أنتم عن الرد عنها، وآيات عجزتم عن الإتيان بمثلها، وآيات اعترفتم وذللتم لها، ثم لماذا لم تؤمنوا؟ إذن الإنسان الذي يطلب دليل يؤمن. نعم. وتماديتم على الكفر لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات، وقد يهدي من يشاء دون ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بدل من أناب، أو خبر ابتداء مضمر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثاني أو مبتدأ. طوبى مصدر من طابة كبشرى، ومعناها أصبت خيرا وطيبا. وقيل هي شجرة في الجنة وعرابها مبتدأ. نعم، فيه خلاف هذه، وهي من يعني يقولون هي لازمة للابتداء، لازمة لأن تعرب مبتدأ، واضح؟ نعم، غالبا أنها ربما لازمة تكون مبتدأ. نعم. كذلك أرسلناك، الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وهم يكفرون بالرحمن. قيل إنها نزلت في أبي جهل، وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قائل. مر معنى هذا في التفسير التحليلي، هل اسم الرحمن عربي أو أعجمي؟ الجمهور على أنه عربي، وبعضهم قال هو أعجمي، واستدل بهذا، قالوا وما الرحمن؟ فقال قائلهم نحن لا نعرف الرحمن، وهذا ضعيف لأن الآية نزلت قبل ذلك، ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط. ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. متاب مفعل من التوبة، وهو اسم مصدر. ولو أن قرآنا صيرت به الجبال، الآية جواب لو محذوف تقديره، لو أن قرآنا على هذه الصفة، يعني على هذه البلاغة والقوة، لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به، هذا قول. والقول الآخر أن الجواب محذوف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. نعم. لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقضي الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به، فالمعنى كقوله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قد قلنا هذا على القول الثاني. نعم. وقيل تقديروا لو أن قرآنا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير. على القول الأول أنه مهما احتججت عليهم ومهما أتيتهم بحجة لم يؤمنوا. على التقدير الثاني لا، هو مدح للقرآن. نعم. ونهاية في الإنذار فقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وقيل هو متعلق بما قبله، والمعنى وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا صيرت به الجبال. هذه أقوال ثلاثة، لكن الأشهر والقول الأول والثاني. نعم. أفلم ييأس معناه أفلم يعلم. مر معكم هذا في القطر، أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس ذهدمي. أقول لهم بالشعر إذ يأسرونني ألم تيأسوا، ألم تيأسوا أي ألم تعلموا. نعم. وهي لغة هوازن وقرئ أولم يتبين، أولم يتبين. ولا يزال الذين كفروا يعني كفار ثم وقوله وهذه لغة هوازن، هذا تعرف مر معكم مسألة خلافية في علوم القرآن، القرآن نزل بلغة الحجازيين، هل هو في لغات أخرى؟ نعم يذكرون الخلاف في ذلك. نعم. قارعة يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم أو غزوات المسلمين إليهم أو تحل. والقارعة هي المصيبة الشديدة العظيمة لأنها تقرع القلوب قرعا. نعم. أو تحل، الفاعل ضمير القارعة والمعنى إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم، وقيل التاء للخضاب، والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر حتى يأتي وعد الله وفتح مكة، وقيل قيام الساعة. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه الآيات الأخرى كذلك تتحدث بالآيات، قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. نعم. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. نعم. ولقد استهزئ الآية مقاصدها تأنيس وتصلية للذين، مر معنا هذه الآيات، وهناك بحث حول آيات التي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي فيها التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه منها ولقد استهزئ برسل من قبلك، ومن الآيات ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. نعم. الآية مقصدها تأنيس وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حيث وقع فأمليت أي أمهلتم أمهلتهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد، والخبر محذوف تقديره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره. مر معنا في الآية الأولى ولو أن قرآنا حذف الخبر، وهذه حذف الخبر واضح، وهذا يمكن أن يكون بحث، وهو يختار إنسان سورة في القرآن ثم حذف الخبر دراسة دلالية بلاغية، لكن يختار سورة واحدة ينظر ما الخبر الذي حذف. ومر معنا قبل ذلك آية ولئن سألتهم من خلق، هل هو فعل لفعل محذوف أو هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا ينظر فيه. إذن دلالة الحذف كما مر معنا ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، وهنا كذلك الخبر محذوف ينظر في دلالة الحذف لماذا يحذف. نعم. ويدل على ذلك قوله وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طبعا تعرفون في النحو أصلا ما يعلم يحذف، هذه القاعدة الأصلية، ما يعلم يحذف كما قال ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز، لكن هناك أشياء بلاغية للحذف كما نحن ندرس المبني الفعل المبني للمجهول أو ما لم يسمى فاعله واضح يحذف، لكن في البلاغة لا، نحن ندرس أكثر من 15 غرض. نعم. أي أذكر أسماءهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، المعنى أن الله يعلم لنفسه شركاء، أن الله لا يعلم المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء، وإذا لم يعلمهم فهو فليس بشيء، فكيف تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل، وذلك كقولك قل لمن زيد، أم هو أقل من أن يعرف، يعني كل من زيد، قل لي من زيد. نعم. أم بظاهر من القول، المعنى أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة، كقوله إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم لهم عذاب في الحياة الدنيا. انظر نفس الكلام، هذا موضع نحن، هذا في درس اليوم فقط، محذوف محذوف، وسيأتي معنا مثل الجنة محذوف مقدم الخبر. نعم. لهم عذاب في الحياة الدنيا يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك، مثل الجنة هنا وفي القتال أي صفتها، وليس بضرب مثل لها، والخبر والخبر عند سيبويه معذوف مقدم تقديره فيما يتلى عليكم صفة الجنة. وقال الفراء الخبر مؤخر وهو تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها، والأكل بضم الهمزة المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر. الأكل بفتح الهمزة الأكل. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، يعني من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه، وقيل يعني المؤمنين، والكتاب على هذا القرآن. ومن الأحزاب قيل هم بنو أمية وبنو المغيرة من قريش، والأظهر أنها في سائر كفار العرب. وقيل هم اليهود والنصارى لأنهم لا ينكرون القصاص والأشياء التي في كتبهم، وإنما ينكرون البعض مما يعرفونه أو مما حرفوه. قل إنما أمرت أن أعبد الله، وجه اتصاله بما قبله أنه جواب للمنكرين ورد عليهم، كأنه قال إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده. نفس الكلام، هذا جواب لشيء محذوف. نعم. فكيف تنكرون هذا؟ مآب مفعل من الأوب، وهو رجوع أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي في التوبة. بالتوبة انتقل المؤلف إلى المقطع الأخير من هذه السورة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، مع أن ذكر ما يعني سابقا أدلة الرسول وتسلية للرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، ثم بين الآن أنهم بشر. يعني يعني الآن قد يأتي قائل ويقول يحتاجون إلى تسلية. نعم يحتاجون إلى تسلية، هم بشر، فيعتريهم ما يعتري البشر، ليس فيه شيء. نعم. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية. فالمعنى لست ببدع في ذلك، بل أنت كمن تقدم من الرسل. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، رد على الذين اقترحوا الآيات. لكل أجل كتاب، قال الفراء لكل كتاب أجل بالعكس. وهذا لا يلزم، بل المعنى صحيح من غير عكس. عندنا قاعدة، إذا قيل بالترتيب أو بعدم الترتيب فالأصل عدم، يعني إذا قيل بالتقديم والتأخير أو عدم التقديم والتأخير فالأصل عدم التقدير والتأخير، هذا هو الأصل. أي لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قيل يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام ويثبت منها ما يشاء. وقيل هي في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر، وقيل في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ورد الحديث لكنها ضعيفة. نعم. يكتب آجال من يموت في ذلك العام فيمحى من ديوان الأحياء، ويثبت من لا يموت في ذلك العام. وقيل إن المحو الإثبات على العموم في جميع الأشياء، وهذا ترده القاعدة المتقررة أن القضاء لا يتبدل وأن علم الله لا يتغير. فقال بعضهم، لكن لابد أن نعلم كما نقول في الآن عندنا الكلام صفة ثابتة أزلية النوع حادثة الأحد، صح؟ نقول الكلام، وكذلك مثله العلم، واضح؟ أما قوله قال وهذا ترده القاعدة المتقررة أن القضاء لا يتبدل وأن علم الله لا يتغير. نعم علم الله عز وجل لا يتغير، لأن علم الله السابق الثابت، لكن ما يتغير؟ قلنا يتغير في أيدي الملائكة، والله عز وجل مطلع عليه بعلمه السابق. نعم. فقال بعضهم المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخراوية والآجال. وهذا مبني على، قلت لكم مسألة هي مبنية على مسألة يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، الثانية وما ينقص من معمر وما وما يعمر من عمر وما ينقص من عمره، وكذلك في الأحاديث ينسأ له في عمره. هذا المحو والزيادة أين؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، حصل فيه خلاف كبير بين العلماء، لكن أغلبهم يقول المحو هذا يكون في صحف الملائكة، ما في أيدي الملائكة، لكن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير أبدا كما في هذه الآية. وعنده أم الكتاب أصل كل كتاب. ومر معنا وعنده أم الكتاب احتج بها ابن سيرين على أن الفاتحة لا تسمى أم الكتاب لأن أم الكتاب اللوح المحفوظ. نعم. أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها. وإما نرينك إن شرب دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فإنما أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الإتيان هنا بالقدرة والأمر. والأرض أرض الكفار ونقصها هو بما فتح الله للمسلمين منها. هذا قول أن أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. المسلمون يفتحون الأرض شيئا فشيئا وهي تنقص، إذن هذا نقص حقيقي، تنقص الأرض التي يمتلكها الكفار بفتح المسلمين. نعم. والمعنى أولم يروا ذلك فيخاف أن نمكنك منهم. وقيل الأرض جنس ونقصها بموت الناس وهلاك الثمرات وخراب البلاد وشبه ذلك. هذا قول ثاني. وهنا قول ثالث للمفسرين أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي العلماء، موت العلماء. لكن هذا يحتاج إلى يعني علاقة في اللغة. عندما أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هل العالم يسمى طرفا؟ ومن العلماء من قال لا، هذا موجود حقيقة في كل يعني كذا كذا فترة من الزمان، تنقص من الأرض اليابسة، تنقص من الأرض اليابسة. ويعني الآن يعني بعضهم يذكر هكذا، بعضهم يذكر هذا. الآن بعض الجزر التي كانت موجودة بسبب طغيان البحر، خلاص هذه الجزيرة غمرها الماء فنقصت. واضح؟ نعم. لا معاقب لحكمه، المعاقب الذي يكر على الشيء فيبطله. يعني المعاقب يعني الذي كما نقول يراجع الشيء. واضح؟ عقب عليه، قام فلان وتكلم ثم قام الآخر وعقب عليه، يعني استدرك ما نقص أو نحو ذلك. نعم. أو تكلم عن كلام تكلمه به السابق فأبطل كلامه السابق. نعم. لكن الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه. نعم. فلله المكر جميعا تسمية للعقوبة باسم الذنب. قلنا هذا ما يسميه بعضهم المشاكلة، لكن إذا كانت مشاكلة وتثبت أصل الصفة ممكن، لكن مشاكلة ولا تريد أن تنسب لله هذه الصفة فلا. نعم. وسيعلم الكافر تهديد، والمراد بالكافر الجنس بدليل قراءة الكفار بالجمع. وعقب الدار الدنيا أو الآخرة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوته وشهادة الله له هي علمه بذلك أو إظهاره الآيات الدالة على ذلك. ومن عنده علم الكتاب معروف على اسم الله على وجه الاستشهاد به. فقيل المراد عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل. وقيل المراد المؤمن الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة. وقيل المراد الله تعالى. المراد الله تعالى. نعم. إذن قال ومن عنده علم الكتاب يحتمل أن يكون خاص، فهو عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود. وقيل المراد من عنده علم الكتاب أي الذين يعلمون علم القرآن. وقيل الله عز وجل. نعم. وقيل المراد هذا تعلم أن سبب من أسباب اختلاف المفسرين عودة الضمير. نعم. فهو الذي عنده علم الكتاب، ويضعف هذا لأنه عضف صفة على موصوف ويقويه قراءته ومن عنده بمن الجارة وخفض من وخفض عنده. نعم. تقال المؤلف بعد ذلك إلى تفسير سورة إبراهيم، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.